نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بالتقوى، واستمسكوا من الإسلام بحبل الله المتين وكتابه المبين وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، لقد خلق الله تعالى الأرض وأودع فيها أقواتها، وأجرى فيها ماءها وأنهارها، وأنبت أشجارها وثمارها، وأرساها بالجبال من فوقها لئلا تميد وتضطرب بأهلها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلق الله الأرض في يومين، وأودع فيها مكنونها، ودحاها في يومين، فتم ذلك كله في أربعة أيام. ثم خلق السماوات في يومين، فكان خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقهما في لحظة واحدة، وهو العليم القدير. معاشر المسلمين، إن من أشراط الساعة الصغرى كثرة الزلازل، ورجف الأرض بأهلها، ووقوع الخسف بمن عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. وعن سلمة بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبين يدي الساعة موتان شديد، أي موت كثير، وبعده سنوات الزلازل. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. انتهى. والمعنى أن الله تعالى يريد من العباد أن يتوبوا إليه. روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن صفية بنت عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم؟ لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاقب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى سائر الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، لقد وقعت الزلازل والخسوف في مواضع من الأرض في أزمان مختلفة، وذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى شيئا منها. ففي سنة 20 للهجرة زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ودامت الزلازل في سنة 94 يوما، ووقعت الأبنية الشاهقة وتهدمت أنطاكية. وفي سنة 24 و200 زلزلت فرغانة فمات فيها 15,000. وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وتصدعت الجبال، وهرب أهل البلد إلى البحر والسفن، ودامت 16 يوما. وفي سنة 33 و200 رجفت دمشق رجفة حتى انقضت منها البيوت وسقطت على من فيها، فمات خلق كثير، وانكفأت قرية في الغوطة على أهلها فلم ينجو منهم إلا رجل واحد، وزلزلت أنطاكية فمات فيها 20,000، وغير ذلك كثير. وفي عصرنا هذا تتابعت الزلازل في أقطار من الأرض، وهي نذير للناس بين يدي عذاب شديد، وتخويف من الله لعباده، وعقوبة لأهل البدع والمعاصي، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم، ويعلموا أن الساعة قد اقتربت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا يكونوا كالذين قال الله فيهم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال في قوم آخرين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأعظم الأسباب يا عباد الله، أعظم الأسباب لوقوع البلايا والمحن، جرأة العباد على المحرمات وتهاونهم في الواجبات، فإن الذنوب شرها عظيم، وعاقبتها وخيمة. وقد أخرج الله تعالى الأبوين آدم وحواء عليهما السلام من جنة الخلد والنعيم المقيم بسبب ذنب واحد، وطرد إبليس من رحمته بذنب واحد، فكيف بحال من هو كثير الذنوب المتجرئ على المعاصي صباح مساء؟ ولا ينبغي للعبد يا عباد الله أن يتساهل في المعاصي وإن صغرت، فإنها قد تجره إلى ما هو أكبر منها، حتى ربما خرج من الدين عياذا بالله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد. وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن معرفة الأسباب الطبيعية للزلازل من قبل المختصين في علوم الأرض أمرٌ لا تُنكِرُه الشريعة، ولكن لا يجوز أن تُجعل هذه الأسباب الطبيعية هي الوحيدة لحدوث الزلازل، بل أعظم الأسباب لحدوثها هو ذنوب العباد وإسرافهم على أنفسهم بالمعاصي، فحينئذٍ يوقع الله البلاء بهم عقوبةً ونكالًا. فما وقع بلاءٌ إلا بذنب، وما رُفع إلا بتوبة، فعلى العباد أن يحذروا نقمة الله وغضبه، فإن الله يقول في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أعاذنا الله من غضبه، وعصمنا من أسباب سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، ونصرا مؤزرا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.